لو تذكر أحد تسمية فئة الوضوء إيش يجب عليه؟ لا شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدنا